الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: وصريحه، أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطلقتك وطالق ومطلقة اسم مفعول. قال: وصريحه، الصريح كما يأتيكم يقع وإن لم ينوي، لأنه لا يحتمل غير الطلاق، هذا يسمى بالصريح. قال: وصريحه بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: وصريحه، صريح الطلاق، هو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه، هو ما وضع له. يبغى أن يكون هنا فاصلة، يعني صريح الطلاق هو ما وضع للطلاق. قال: لفظ الطلاق وما تصرف منه. إذا قال: أنت طالق، أنت مطلقة، أنت، أو يقول: طلقتك، أو الفعل الماضي طلقتك، واسم الفاعل أنت مطلقة، وكل ما يتصرف منه باستثناء ما يذكره بعد. قال: طلقتك وطالق ومطلقة، كذلك اسم المفعول، هذا كله يقع به الطلاق ويكون صريحا. قال: نعم. الله عليك. قال: غير أمر كطلقي، وغير مضارع كتطلقين، وغير مطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ وغير ثلاثة طلاق. وغير الله وغير نعم إيه؟ وغير مطلقة الله وغير نعم إيه؟ وغير مطلقة. صلى قال عليك. هنا: غير أمر، غير أمر، يقول هنا: كطلقي، كطلقي، قال لها طلقي. وعبارة الإقناع أطلقي، هذه أوضح، أطلقي، أما طلقي يعني يقول أنت طلقي، هذا ما، لكن يقول أطلقي، أطلقي، هذا أوضح. فإذا قال لها أطلقي فإنها، أو قال أيضا كما يقول المؤلف، وإن كانت العبارة طلقي، ها، طلقي، أو كما ذكرت لكم وهي أوضح، أطلقي، وهذه العبارة التي في، نعم، التي في الإقناع، يعني لفظ الإقناع أطلقي. قال أيضا: وغير مضارع، غير مضارع كتطلقين، تطلقين، وفي الإقناع أطلقك، أطلقك، هذا ما يقع شيء المضارع، أطلقك أو تطلقين، هذا ما يقع شيء. وغير مطلقة، أنت مطلقة، هذا اسم فاعل، لكن لو قال مطلقة، مطلقة اسم مفعول، ولذا نقول اسم الفاعل، مطلقة، مطلقة، أو اسم الفاعل منه هو طالق، طالق، هذا تقدم. نعم، بسم الله عليك. قال: فالطلاق به، أي بالصريح، لم ينوه جاد أو هازل، لحديث أبي هريرة ما يرفعه: ثلاثة جدهن جد، هزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. فيقع الطلاق به، أي بالصريح. قال: وإن لم ينوه، إن هذا لفظ تلفظ به هذا العاقل، وهو لفظ صريح، يدل على إرادة الطلاق، فلا يحتاج إلى نية، يعني لفظ صريح إذا تلفظ به العاقل فإن هذا اللفظ منه يدل على أنه مريد للطلاق، إلا أن يكون كما تقدم لكم في مسائل يحكي الطلاق أو نحوه، هذا باب آخر، يحكي الطلاق يعني يحكي طلاقا سابقا منه أو طلاقا سابقا عليها، هذا باب آخر. لكن شخص يقول لامرأته أنت طالق، نعم، أو طلقتك، هذا صريح، ما ننتظر منه يعني أن النية. قال هنا ونعم، قال جاد وهازل، لا فرق، حتى ولو كان هازلا فيقع في الباطن وفي الظاهر، في الباطن وفي الظاهر، يعني هنا ما نقول إنه يدين الهازل أنه يهزل، لا، يقع إذا تلفظ به ولو كان هازلا، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وأورد في هذا الحديث وتصويب العبارة ثلاث، وقد ذكر عندي أنه في بعض النسخ ثلاث، وهم اختاروا هذه اللفظة ثلاثة، والصواب ثلاث كما جاء في الحديث، ثلاث جدهن جد، يعني ثلاث خصال، جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. الله عليك. قال فإن نوى بطالق طالقا من وثاق بفتح الواو أي قيد، أو نوى طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد أن يقول طاهر فغلط إن سبق لسانه، لم يقبل منه ذلك حكما، لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أعلم بنيته. فإن نوى بطالق طالقا من وثاق، يقول أنا قالت لي بروح، قلت أنت طالق، أريد طالق من القيد من وثاق، طبعا عندنا ما في عباراتنا ما يطلقون هذا، لكن في لغة العرب وكلام العرب قد يريد بقوله طالق يعني اذهبي، فقد حللت قيد يعني طاعتي، فأنت غير مقيدة بأمري. لو ادعى هذا لم يقبل حكما عند القاضي، لا يقبل، لكن فيما بينه وبين الله نعم يقبل. ولذا فالمرأة إذا رفعت الأمر للقاضي ما يقبل منه، يقول أنا قصدت أريد، ما يقبل القاضي. لكن إذا لم يرفع إلى القاضي فيدين، هذا معنى أنه يدين يعني بينه وبين الله، لأن الله أعلم بنيته، فيقال اتق الله، هذا دين، إذا كنت يعني تريد طالق من وثاق فلا يقع يعني في الفتية، أما الحكم فلا. مثلها أو نوى طالقا في نكاح سابق منه، يعني قال اطلقني، قال أنت طالق، يعني طالق في قبل، كان طلقها واحدة قبل، أو أراد أن فلانا قبل قد طلقك، فأنت نعم مطلقة يعني في نكاح سابق، فإذا رفعت كذلك الأمر القاضي لا يقبل، لكن فيما بينه وبين الله يقبل. أو أراد أن يقول طاهرا فغلط يعني سبق لسانه نعم سبق لسانه بكذا، يعني سبق لسان، فهذا غلط. قال بيقول طالق، بيقول طاهر قال طالق، طاهر قال طالق، فهذا كذلك يقبل فيما بينه وبين الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ صريح صريح. ولو سئل أطلقت امرأتك، هذا صريح، سؤال صريح، فقال نعم، فيكون كما لو قال نعم طلقت امرأتي، فوقع الطلاق وصار صريحا. حتى لو أراد الكذب مثل خطب مثلا عند ناس وقالوا أنت عندك مرأة أنت طلقت امرأتك، فقال نعم، هذا صريح، هذا صريح. ويأتي فيه ما تقدم، يعني لو أراد يعني أني طلقتها سابقا، نعم سابقا، ما يعني طلقها، ما يعني أنه أحدث طلاقا وأنشأ طلاقا، فما يقبل في الحكم، لكن فيما بينه وبين الله يقبل. طيب، فإن قيل له أخليتها، خلية كما يأتيكم من الكنايات، فإذا قال نعم هذه كناية، فإن لو الطلاق وقع وإن لم ينوي يعني لم يقع. مثل يقول هي عندك امرتك، أنت مخلية، أنت مخلي امرتك، قال نعم هذه كناية، فإذا نوى الطلاق وقع، وإذا لم ينوي الطلاق نعم لم يقع. فإن قيل لنحوي، هذه للنحو فقط، نعم، ألم تطلق امرأتك، ألم تطلق امرأتك، فقال نعم، نعم لم تطلق، لأن الجواب إذا كان يريد يطلق يقول بلى. ألم تطلق امرأتك؟ فإن كان يريد أن يقول نعم طلقتها، إن كان يريد ثبوت الطلاق فيقول بلى. أما العوام ما يفرق، العوام ما يفرق بين بلى نعم ونعم. فالنحوي إذا قيل له ألم تطلق امرأتك فقال نعم، العامي هذا طلاق عنده، قال نعم أنت ما طلقت امرأتك، قال نعم أنت ما نفي، طلقت امرأتك، أنت ألم تطلق امرأتك، قال نعم، العامي عنده صريحة نعم. والفاظ الناس العوام تجرى على ما يتكلمون به، لكن نحوي يتكلم بلغة الفصيح أو في القديم النحاة، يعني رجل نحوي نعم. ومن هنا نعلم أن يعني مثل المؤلف رحمه الله كتبه قبل، ولو رجعنا إلى العباق يعني قبل نحو 600 سنة أو قريبا من ذلك، ومثل هذه العبارات قد توجد أيضا قبله، يعني يمكن لو رجع الشخص قد يكون مثلا ذكرها مثلا الموفق أو ذكرها فتزيد 100 سنة. ونعلم أن اللغة العربية من قديم، والعامية يعني غلبت على ألسنة الناس، العامية غلبت على ألسنة الناس من قديم. طيب نعم تفضل. الله عليك. قال أسئل الزوج لك امرأة، طبعا بلى يعني هو نفي، نفي إثبات، إذا كان السؤال فيه نفي فأردت أن تثبت فتأتي ببلى، لأن نفي النفي إثبات، ألم تطلق فتقول بلى، ألم تفعل كذا فتقول بلى، يعني بلى فعلته، لأن نفي النفي إثبات. نعم تفضل. الله عليك. قال أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لا أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق، لأن لا كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. يقول أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق، لأن الكناية إذن هي كناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد، ولذا تكون يعني لو كانت العبارة لأنه كناية، لأنه كناية، والكناية تفتقر إلى نية الطلاق. إذا قيل له ألك امرأة قال لا هذه كناية ليست صريحة، وذلك لأنه يحتمل أن يكون مراده ليست لي أن يكون يعني أن يكون مراده امرأة تخدمه أو امرأة تعفه، فيقول فيقال له ألك امرأة؟ فيقول لا، يعني ما من مرأة، مرأة ما تقوم يعني بما يحتاج، مثل عنده راحلة ضعيف، عندك راحلة؟ يقول لا ما عندي، موجود الراحلة لكن قصده ليست راحلة يعني تقوم بها يعني يقوم بها الأمر، يعني ما تغني، بمعنى أنها لا تغني، يعني كما نقول نحن ما من مرأة، يعني ما هي المرأة التي تقوم به؟ إذن هذه كناية، فإذن لابد هذه فيها من نية، نعم الكناية لابد فيها من نية. قال سأل الله عليك، قال وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا. يقول هنا إذا إن أخرج زوجته من دارها قالت يا فلان طلقني، فأخذ بها وأخرجها من داره وقال هذا طلاقك، أو لطمها وقال هذا طلاقك، أو أطعمها أتى بخبز وقال كلي هذا طلاقك، ونحوه يقول كأن يلبسها أو أن يقبلها حتى لو قبلها، إذن حتى لو جامعها قال هذا طلاقك، فكذلك قال طلقت وكان صريحا، كان صريحا. كيف صار صريحا؟ قالوا كأنه يقول أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقا، أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقا، لأنه فعل، هذا الفعل يأتيكم من حتى الإشارة من غير الأخرس ما يقع بها، يعني لو أن امرأة آذت زوجها طلقني فأخذ يشير بإشارات، وهم قد يكونوا ممن يدرس علم الإشارة فأخذ يضع لها إشارات، ما يكون شيئا، ما يقع به طلاق حتى لو نوى، هذا فعل، هذا فعل، الطلاق يحتاج إلى لفظ صريح. إذن كأنه يقول أوقعت عليك طلاقا، هذا الفعل من أجله، هذا الفعل من أجله. لكن هنا قالوا لو أنه فسره عند القاضي، طبعا فيما بينه وبين الله، ما أراد الطلاق، ما أراد الطلاق، أراد شيئا آخر، هنا يدين لكن يقبل حكما أيضا، هنا يقبل حكما، هنا إذا فسره بما يحتمل، يعني يحتمل، يعني يحتمل به غير الطلاق، يعني قال لا أنا أريد أن هذا حق المرأة التي تطلب الطلاق، حق المرأة التي تطلب الطلاق هذا حقها، أن تضرب مثلا أو أن تلطم أو أن يخرج، أن تخرج من الدار، ما أردت إيقاع الطلاق. أو قال أيضا يعني أردت هذا يكون سببا لطلاقك في زمن آخر، ما هو هذا، فيقول قلت هذا طلاقك، يعني هذا الفعل مني سيكون سببا لطلاق في المستقبل، يكون سببا لطلاق في المستقبل، يعني في غير هذا الزمن، يعني ما أردت إيقاع الطلاق في نفس هذا الزمن الذي هو زمن الفعل، وإنما أردت أن هذا يكون سببا في إيقاع طلاق. قالوا هنا يقبل حكما إذا فسره، نعم فإنه يقبل هنا في هذه المسألة، يقبل حكما، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما. طلق واحدة من زوجاته أو ظاهر أيضا منها، قال لها أنت علي كظهر أمي، فقالت المرأة الأخرى: كيف تسوي كذا في زوجتك؟ أنت ما تخاف الله؟ قال: أنت معه، أنت مثله، أنت مثلها. نعم، لضرتها، فأنت شريكتها أو مثلها. قال: فصريح فيهما، صريح فيهما، يعني يكون صريح حتى في الثانية. هو طلق الأولى صريح واضح، لكن الثانية كذلك، أو أيضا ظاهر منها كما تقدم. فقد كيف تظاهر؟ فقال: وأنت كذلك مثلها. نعم، أحسن الله عليك. قال: وإن كتب صريح طلاق امرأته ما يبين وقع، وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه. الكتابة حروف تكتب، حروف تكتب يفهم منها، فإذا فهم منها الطلاق الصريح، نعم، أو الكناية كذلك، هنا الكلام في الصريح، فإنها كالنطق لا فرق، فإنها كالنطق الكتابة. قد يكتب الآن برسالة مثلا أو بورقة يرسلها إليهم ونحو ذلك. يقول: إن كتب صريح طلاق، وفيها نزاع، هذه فيها نزاع بين العلماء، هذه المسألة فيها نزاع بين المذاهب. إن كتب صريح طلاق امرأته، قال: بما يبين، أو ضبطت بما يبين. إيش معنى يبين؟ يبين بمعنى يظهر، يظهر قلم مثلا، خط قلم، يخط بقلم، فهو يكتب كتابة بقلم، لأنه إذا كان لا يبين هذا ليس بشيء. كيف لا يبين؟ بعضهم يكتب مثلا في الهواء هكذا، يكتب في امرأته إن أنها طالق، يكتب في الهواء، ما ينطق بلسانه، وهذا ما يبين. أو يأتي إلى الماء مثلا، يأتي إلى الماء ويكتب في الماء، حتى لو كانت ربما يعني لشيء في في في في الماء أو صفات في التربة، قد تكون الكتابة يعني يمكن أن ينظرها سريعا شخص. ظاهر كلامهم أنه ما دام أنها الكتابة لا تستمسك ماء أو هواء، فإن مثل هذا لا يقع. أو يكتب على الوسادة، بعضهم يكتب بأصبعه، بالصبع هكذا يكتب على ثوبها وعلى وسادة، هذا لا يبين، هذا لا يثبت، هذا لا يقع به طلاق، هذا لا يقع به طلاق. على ذلك التراب، كتب على التراب يثبت، لأن ما هو كلامهم في كونه يمسح، الرسائل الآن تكتب وتمسح، التراب كذلك يعني يمسحها، التراب كذلك يمسحها. قال: وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع، وإن لم ينوه، إذن هو صريح في المذهب. قال: لأنها صريحة فيه. لكن مع ذلك هنا إما لوجود الخلاف في هذه المسألة لم يجعلوها كالنطق، ولذا قال: فإن قال: لم أرد إلا تجويد خطي. على أن أتقدم لكم أنه حتى في صريح الطلاق بالقول، لو قال أنه سبق لساني، أو قال يعني أنا أردت أن أقول طاهرا أو نحو ذلك، لكن هذه أوسع. هناك لو قال: أنا أريد أن أجرب لساني ولغتي، هل أنا أرفع المبتدأ وأرفع الخبر؟ ما يقبل. لكن هنا قالوا: إن قال إني أريد تجويد خطي أو تجريب القلم، بس بشوف القلم شلون، شريت القلم وامسح واكتب أنت طالق، يعني امرأته، فقالوا إن أراد، قال: لا، أنا أريد تجويد الخط، أو أريد يعني تجربة القلم. قالوا: يقبل، يقبل، يقبل حكما، يقبل حتى في الحكم، يعني يقبل في الحكم، وإذا قبل في الحكم فأولى من ذلك أن يقبل فيما بينه وبين الله. أيضا قالوا: أو غم أهلي. يقول: أنا ما أردت إيقاع الطلاق، ولكن أردت غم أهلي، يعني أردت أن أضيق صدرها بأن تتوهم الطلاق أنه وقع. ما أردت إيقاعه ولم أنوه، وإنما أردت أن أغمه، أضيق صدره. المذهب ما يقع. ولذا لو أن رجل مثلا على المذهب أذته امرأته بأشياء فكتب لها في رسالة أنت طالق، قال هذه ضيقت صدري وبضيق صدره، ما أريد الطلاق، وإنما أردت أن أضيق صدرها بهذه الرسالة كما هي ضيقت صدري به. هذا ما يليق يعني بالرجال، الرجال أعقل من النساء، لكن إن فعل فالمذهب ما يقع. أنا قال والله ما أردت الطلاق، أو قال ما أردت الطلاق له بلا يمين، وإنما أردت يعني أن أدخل الغم عليها بتوهم الطلاق. لكن لو قالوا أردت أن أغمها بالطلاق، هذا طلاق. طلاق نعم يغمها، لكن يقصد أن أضيق صدرها وأن أجعلها في غم بتوهم الطلاق. بتوهم الطلاق هذه ما تقبل في قوله أنت طالق. إذن جعلوا هذه المسائل، لأنه من أهل العلم كما ذكرت لكم من يرى أن الكتابة من الأصل ليست بصريحة. طيب الصواب أنها صريحة الكتابة، لكن هذه مسائل مستثناة في المذهب. نعم الله عليكم. قال فإن قال لم أريد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل، وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة. لو قرأ ما كتبه نفس الشيء، وقال لم أقصد إلا القراءة، يعني وكتب كتابة ثم إنه قال لم أقصد إلا قراءة ما كتبت، أقصد يعني أني أحدث، وإنما أقرأ ما هو مكتوب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع. إن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه، كأن يكون أعجميا وقيل له قل امرأتي طالق، فقال هو أعجمي ما يفهم، أو أيضا قيل لعربي قل كذا، وهي عبارة عند العجم هو ما يفهم المعنى، ما يفهم المعنى، قال لم يقع. قالوا والأخرس دون غيره فقط يقع طلاقه بإشارة مفهومة، فالإشارة المفهومة من الأخرس يقع بها الطلاق، وأما القادر على الكلام فلا يقع بالإشارة. أما القادر على الكلام فلا يقع طلاقه بالإشارة. نعم الله عليك. قال رحمه الله فصل وكناياته نوعان ظاهرة وخفية. كناياته نوعان ظاهرة وخفية. نعم يأتي شرح الظاهرة والخفية. قال الله عليك. الظاهر هي الألفاظ الموضوعة للبينونة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وبتلة أي مقطوعة الوصلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي أولى سلطان لي عليك واعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. قال فالظاهرة. ما هي الظاهرة؟ قال هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، يعني الفقهاء كما يأتيكم يرون أن في الطلاق قد يكون بائنا، يعني بألفاظه ألفاظ، يعني مثل لو قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذه عندهم ثلاث، هذه عندهم ثلاث. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة كنايات، يعني كلام كله في الكنايات، كنايات موضوعة للبينونة نحو أنت خلية وبرية، ويعني من برئ الشيء، وبائن من البينونة، وبتة يعني مقطوعة، وبتلة كذلك أي مقطوعة الوصلة، مقطوعة الوصلة. هذه كلها وش تفيد؟ تفيد بائن. وأنت حرة وأنت الحرج. أنت الحرج يقول لامرأتي، حرج يعني بمعنى الضيق، بمعنى الضيق. طبعا حنا الآن ما نعرف اللفظ هذا، ما أحد يستخدم مثل هذا، اللي ما يستخدمون حتى بته بته وبتله ويعني خلية، وهذه كانت من الألفاظ سابقا. والحرج يعني الضيق، يعني بمعنى أنه يعني لا مدخل عليك، لا مدخل كالمكان الضيق اللي ما يمكن الدخول منه، انتهى يعني. حبلك على غاربك، الغارب معروف يعني الذي يكون متقدما على السنام. السنام فيه يعني مكان مرتفع فوق الرقبة، يعني خلف الرقبة، يسمى بالغارب. الناقة إذا وضع الحبل على الغارب، وش معنى هذا؟ يعني امشي، امشي على راحتك، على راحتك. فكذلك الرجل إذا قال للمرأة حبلك على غاربك، يعني معنى ما أنت مربوطة، امشي كما شئت، وتزوجي من شئت يقول له، وحللت للأزواج. هذه كلها ما تقول، ما يقال للرجعية، هذه كلها يفهم منها أنه ثلاث، يعني كأنه قال أنت طالق ثلاثا، ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك كذلك، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. هذه عندنا يقول غطي وجهك، غطي وجهك عني. الرجعية ما تغطي الوجه، من قال غطي وجهك قال دل هذا على أنها بائن. فهذه كلها تسمى كناية ظاهرة، تعطى حكم سيأتيكم، وهو أنه إذا قالها ونوى الطلاق وقع ثلاثا. إذا قال غطي وجهك قال أردت الطلاق، المذهب تقع ثلاثا. نعم قال نعم الله يلك. والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة، نحو أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي ولو غير مدخول بها، واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك وما شبهه كي لا حاجة لي فيك وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني، وجرى القلم ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقدم. هذه خفية، أخرجي اذهبي ذوقي تجرعي اعتدي، يقول لو غير مدخول بها، هذه خفية. إذا قالها صارت واحدة إذا نوى الطلاق. طيب وإلا إذا نوى ثلاثا، هذه عندهم بحسب النية، هي واحدة لكن نوى اثنتين اثنتين، إذا نوى ثلاثا ثلاثا. يأتي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك وما أشبهه كلا حاجة لي فيك وما بقي شيء. هذا العبارات يعني قد تكون قريبة من مثل وما بقي شيء، أبقي شيء. ها قال وأغناك الله، هذا خفية، وأن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم. قال أيضا ولفظ فراق، لفظ طلاق قلنا صريح، وذكرنا أن اسم الفاعل من المطلق إذا قال لها، يعني إذا قال المطلق أنت طالق كذلك، وإذا قال مطلقة فلا، وإذا قال مطلقة نعم وقع. وقلنا إن الفعل الماضي يقع إذا قال طلقتك، وقلنا إن الأمر ما يقع وإن الماضي ما يقع، مثلها فراق وسراح. ولذا قال وما تصرف منهما غير ما تقدم في الطلاق، أمر ومضارع. وكذلك اسم المفعول تقدم، لو قال لها أنت اسم الفاعل، وذكرنا قبل قليل أيضا، شوف وش ذكر هناك، نعم يعني مثل لو قال مطلقة لا يصح، لو قال هنا مفارقة ما يصح، لو قال مفارقة اسم فاعل مفارقة، لكن اسم المفعول مفارقة يقع، مسرحة يقع، مسرحة لا يقع. إذن كلفظ الطلاق، لكن لو قال لها يعني مثلا كيف يأتي الأمر الآن من قوله فراق، لو قال لها فارقيني مثلا، فارقيني ما يكون شيء، اسرحي ما يكون شيء. نعم، في الأمر وفي المضارع تفارقين، تسرحين، نعم هذا، نعم هذا لا يكون، لا يكون شيئا. إذن كما يأتي في كما تقدم في الطلاق، هذا معنى كلامه، وما تصرف منهما غير ما تقدم. نعم، اسرحي، فارقي، نعم هذه كلها ما تكون شيء. إذن هذه فرع الطلاق، وما تصرف منه صريح، والفراق والسراح وما تصرف منهما كناية، وما استثني هناك يستثنى هنا، هذا معنى قوله غير ما تقدم. نعم، قال ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، لأنه موضوع لما يشابه ويجانس، فيتعين لذلك إرادته له، فإن لم ينوي لم يقع. نعم، تقول الحقي بأهلك، أي الحقي بأهلك، هذا ذكره المؤلف، مر علينا في ماذا؟ في الخفية، كيف؟ لا إذا ما نوى ما يقع شيء. قال ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق، إذا لابد مني إلا بنية، كل ما تقدم من الكنايات ما يقع شيء إلا بنية. قال بنية مقارنة، أقارن الكلام، أقارن الكلام، إيش معنى تقارن الكلام؟ يعني تقترن به وتجتمع معه. وعلى ذلك فلو أن رجلا قال لامرأتي غطي وجهك ولم ينوي طلاقا ثم نوى الطلاق، قال هالعبارة هذه اللي سبقت مني أنوي بها الآن الطلاق، هل ينفعه ذلك؟ هل له أثر؟ ما له أثر، يعني قال لامرأتي غطي وجهك فما نوى الطلاق، ما نوى الطلاق، فقالت ما يكفي طلقني، قال تكفيك هذه الكلمة، تكفيك هذه الكلمة، قالت لا، قال أنا الآن أنوي بتلك الكلمة، يعني ما تطلبينني ما تريدينه ما يؤثرها، النية بعد الكلمة ما لها أثر، ما لها أثر، هذه الكنايات كلها تكون النية مجتمعة مقارنة للكلمة. طيب هنا الآن هم دققوا في النية، طيب النية في أول الكلام أو في يعني الكلام، كأن يعني لو جعلنا الكلام كالجزئين يعني كأول وآخر، هل يعني لو نوى أن يكون في أوله، أن يكون في يعني نوى في أوله ثم إنه غفل عن النية في آخره، يعني لما قال غطي، نعم وجهك، لما قال غطي نوى بذلك نعم الطلاق، ثم لما قال وجهك غفل عن النية، نعم هذا واحد. الثاني قال لها غطي ولم يقع في قلبه الطلاق، فلما قال وجهك نوى الطلاق، إذن لم ينوي بالجزء الأول، حبلك ما في قلبه طلاق، حبلك على غاربك، لما قال على غاربك نوى الطلاق. فهنا يعني هذه المسألة الجزء الثاني، نعم الجزء الثاني في قول في مذهب أحمد، نعم إذا نوى في الجزء الثاني دون الأول فهذا لا أثر له، فهذا لا أثر له حتى ينوي في الجزء الأول. وذلك لأن العبادات ينوي في أولها، مثل الصلاة يعني تكون النية نعم مقارنة لأول الصلاة، بل تكون كما تعلمون سابقة لها وتبقى عادة في أولها. فقالوا هنا لا بد أن ينوي في أول كلامه، في أول كلامه فقط، إذا نوى في أول كلامه يكفي. وهذا ما قرره الفتوحي رحمه الله في شرحه للمنتهى، وجزم به جماعة من الحنابلة، جزم به جماعة من الحنابلة. وأما القول الثاني وهو قول في مذهب أحمد، والقول الثاني وهو في الوجيز وفي كذلك في الرعايتين، قال لابد أن تقارن أوله وآخره، لابد أن تقارن أوله وآخره، يعني ما يكفي أن تقارن أوله، بل لابد أن تقارن أوله وآخره. نعم، لكن يعني الأقرب أن يكون هو المذهب هو ما قرره الفتوحي رحمه الله فيه، لكن قولان في المذهب في هذه المسألة. والأقرب فيما يظهر لي يعني في أن يكون هو المذهب الأول. نعم نعم، الله عليك. قال جل حال خصوم واضحة. نعم طيب تفضل. سلام الله عليك. قال إلا حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب أو حال جواب سؤالها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوي للقرينة. نعم، الذي القول الثاني الذي في المذهب أن تقارن أوله أو آخره، القول الثاني في المذهب أن تقارن أوله أو آخره، يعني القول الثاني في المذهب الذي لم يقرره كما تقدم الفتوحي أنه لو نوى في الجزء الثاني نعم أجزأ وطلقت، يعني لو أنه قال غطي ولم يقع في قلبه شيء، فلما قال وجهك نوى بذلك الطلاق، فالقول الثاني يقع. إذن القول الثاني سواء نوى في أوله أو في نعم أو في آخره، سواء في أوله أو في آخره. وأما الذي قرره كما ذكرت لكم الفتوحي فهو أن لا بد أن تكون النية في أوله، سواء وجدت مع آخره أو لم توجد. هذا واضح، يعني أعيد التقرير، لأنه يعني إذا قال لها إذا نوى الطلاق ولو في آخر الكلام الذي هو كناية، فالقول الثاني في المذهب أنه يجزي وبذلك تطلق. وأما المذهب فلا بد أن تكون النية مقارنة لأوله، لا بد أن تكون مقارنة لأوله، فإذا قارنت أوله فيقع، فإن لم تقارن أوله وإن قارنت آخره فإنه لا يقع. هذا قريب من التدقيق، لأن العبارة في الحقيقة يعني عبارة، لكن قد يكون الكلام فيه طول، كلام فيه طول، لكن كثير من الناس قد يعني لا يجزم بشيء، إذا قلت هل نويت في أول كلمة أو في آخرها قد لا يجزم. لكن التقرير ما ذكره الفتوحي رحمه الله وجزم به جماعة وقدمه غير واحد من الحنابلة أنه إذا نوى من أول نعم من أول الكناية كفى، فإذا نوى في آخر كلامه ولم ينوي في أوله فلا. والقول الثاني نعم أنه سواء نوى في أوله أو في آخره، سواء نوى في أوله أو في آخره. نعم، قال إلا حال خصومة. الآن عرفنا أن الكناية لنعود إلى أصل المسألة، عرفنا أن الكناية يعني أن الكناية لابد فيها من نية، لابد فيها من نية. طيب، إذا كانت حال خصومة بينهما أو حال غضب أو حال جواب من سؤالها تقول طلقني، فإن الكناية نعم لا نقيدها هنا بالنية. لماذا؟ لوجود القرينة. ولذا قال فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه، للقرينة. إذا حصل بينهم خصومة فقال غطي وجهك عني أو نحو ذلك من العبارات التي تقدمت، فنقول هذا الطلاق. أنا ما نويت، نقول له القرينة تدل، القرينة تدل، ولكن سيأتيكم أنه يقبل منه فيما بينه وبين الله، لكن في الحكم ما يقبل. يعني رجل فيه شجار مع امرأته وقال لها أنت، قال حبلك على غاربك، المذهب يقع، ولو ترافع إلى القاضي فالقاضي يحكم بوقوع الطلاق، لكن فيما بينه وبين الله يدين. إن قال أنا ما نويت يدين فيما بينه وبين الله. إذن عرفنا أن الكناية الظاهرة لابد فيها من نية أو قرينة، لابد فيها من نية أو قرينة. القرينة ما هي؟ خصومة، سؤال منها بالطلاق فأجابها في حال غضب، في حال غضب هذا لا معنى له إلا الطلاق مع وجود هذه القرينة. ولذا قال بعد فلو لم يرده، قال نعم الله عليك، قال فلو لم يرده في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكم، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. يعني مع وجود القرينة، إذا ما وجدت قرينة ما نحتاج كل هذا الكلام، يقبل حكما لكن هنا فيه قرينة. المرأة تقول قال لي غطي وجهك في حال خصومة، وهو يقول أنا لم أرد الطلاق، فلم يقبل منه حكما يعني عند القاضي، لأن يعني هذا خلاف الظاهر. أما فيما بينه وبين الله فيدين، ما ترفعتما أنت وامرأتك إلى القاضي يدين فيما بينه وبين الله. قال ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإنما واحدة، قول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة. يقول الكناية الظاهرة يقع فيها ثلاث وإنما واحدة، يقول ما نويت إلا واحدة، نقول يقع ثلاث. وذكر هذا عن عدد من الصحابة كما عند ابن أبي شيبة، وعن أحمد رواية يعني تصح بما نوى، إنما واحدة فواحدة، وإنما اثنتين فاثنتين، وإنما ثلاثا فثلاثا. هذه رواية عن أحمد اختارها جماعة منهم أبو الخطاب. نعم الله يعلم. قال ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر. نعم نعم. فإن والطلاق فقط فواحدة. قال ويقع بالخفية ما نواه، الخفية ما نواه، ما نقول واحدة، نقول شنويت، قال واحدة نقول واحد، اثنتين اثنتين، ثلاث ثلاث. إذن الخفية نعم يقع بها واحدة إن نوى واحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى ثلاثا فثلاث. نعم. فإن قال أن نويت الطلاق فقط، ما وقع بقلبي لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، نقول واحدة. إن قال أنا ما وقع في قلبي شيء، ما وقع في قلبي أي شيء، أنا في وقت غضب قلت لها غطي، فقلت لها عبارة من عبارات مثل حبلك، نعم من العبارات التي تقدمت، هذه كلها يعني أكثر هذه العبارات يعني قليلة عندنا، مثل أخرجي اذهبي، ذوقي تجرعي، لست لي بامرأة. قال أنا ما وقع في قلبي شيء، وقع الطلاق فقط لكن ما وقع عدد، فنقول هي واحدة. نعم سأل الله عليك. قال وقول أنا طالق أو بائل أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقا. إذا قال يمكن أنه مع الضجيج ما تفقه المرء وش يقوله. هذا الرجل لما قالت له طلقني وهو يبي، من بعض النساء قد تهدد زوجها بشيء أو يعني بخروج، حين تهدده أن تخرج بالشارع على هيئتها، أو بعضهم تقول أنا أرمي نفسي من السيارة أو إلى غير ذلك. فهذا الرجل قال مع الضجيج قال أنا طالق، أنا طالق، ما هو شيء، ما يقع شيء. سمعت عبارة طالق لكن ما يعني دخل في أذنها عبارة أنا، ما يعتبر شيء. أو بائن، أو قال لها كلي كلي كلي وقال أنوي الطلاق، نقول ما هو شيء، كلي ونوى الطلاق هذا ليس بشيء. أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه، فهذا لغو حتى لو نوى الطلاق. لو قال لها كلي لكن ما يحتمل الطلاق أبدا، أو اشربي أو اقعدي، فهذه العبارات لا تحتمل الطلاق. ولذا نأخذ من هذا أن الطلاق منه ما هو صريح، ومنه ما هو كناية الذي يحتمل. فإن كان لا يتحتمل العبارة أبدا، ما تحتمل العبارة يعني صريحة في غير الطلاق، هذا حتى لو نوى الطلاق، حتى لو نوى الطلاق. يقول أنا قلت للمرأة مثلا نيمي وأردت الطلاق قلبي، يقول لا هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. وهذا يقع كثير من بعض الناس الذين عندهم وسوسة أو غير ذلك، يقول أنا قلت كذا وفي قلبي الطلاق، هذا ليس بشيء. وإن لم يكن موسوس فكذلك، بعض الموسوس له كلام يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.